عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي يليها، فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة، فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. وهذه الأمور الخمسة التي قام عليها دين الله جل وعلا ما شهدت الأرض تغييرا فيها وتحويلا لها كما شهدته في هذه الأيام. أما العقائد التي هي الأمر الأول من الأمور الخمسة التي يقوم عليها دين الله جل وعلا، فقد حصل فيها من التغيير والتفريط ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فعكف الناس على عبادة الطواغيت، وانحرفوا عن عبادة الله المجيد، ومن يعبد منهم ربه فإنما يعبد الله على هواه وعلى غير شرع مولاه. وصار حال الناس كحال المشركين في العصر الأول، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتحاكموا إلى الطواغيت ونبذوا شرع الله المجيد. وما تشهده الأرض في هذه الأيام من أتباع الشيطان الذين كفروا بربنا الرحمن، ما أظن كما قلت أنه مر على الأرض أيام كهذه الأيام. يذكر العبد الصالح الشيخ التقي محمد بخيت المطيعي عليه رحمات ربنا جل وعلا، وكان من العلماء الصالحين الطيبين في بلاد مصر، عن رجال الثورة الأشرار ودعاة الوطنية الفجار الذين قاموا في بلاد مصر واتفقوا مع الأقباط والنصارى لتحسين حال البلاد على حسب زعمهم، وحالهم كما قال الله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يقول هذا العبد الصالح: فكان الأقباط من نصارى يجتمعون مع المسلمين في الجامع الأزهر، ويعلو القسس الملعونون منابر الأزهر ليتكلموا باسم الوطنية وبتحرير البلاد وبقيام الثورات، حتى إن هذا الشيخ المبارك يقول: قام رجل اسمه مصطفى القاياتي، هلك سنة 46 و900 وألف، لا رحمه الله ولا غفر له ولا أقال عثرته وملأ قبره جمرا من نار جهنم. قام هذا الرجل الذي هو خريج الأزهر ودرس في الأزهر وفي الجامعة المصرية، وانتخب 3 مرات نائبا وكان لسنا، فقام ليعلن على منبر الأزهر بأن الفاجر سعد زغلول رسول الوطنية، وهو خير للأمة العربية من محمد رسول الله. سبحان الله، يصرح بالكفر على المنابر، ثم أخذ هذا اللعين الصليب ووضعه في المحراب ودعا الناس لصلاة 2 ركعتين لله وللصليب، فصلى هو ومن معه 2 ركعتين لله وللصليب. لا إله إلا الله، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي يليها، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة، وقد قرر أئمتنا بإجماع أن من عظم الصليب وأن من احترم الصليب وأن من رفع الصليب على صدره أو على رأسه فهو كافر ملعون مخلد في نار جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. سبحان الله سبحان الله. وصل التلاعب بدين الله أن يوضع الصليب في محراب المسلمين ليصلي إليه المسلمون وليعظمونه مع الحي القيوم. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا غيرت العقائد فحدث ولا حرج عن التغيير الذي يقع في الأمور الأربعة الأخرى في العبادات، أعرض الناس عنها بجميع ألوانها. ولعل الفطر في بلاد الله جل وعلا وفي أرضه وفي البلاد العربية في هذه الأيام، لعل الفطر في رمضان أكثر من نسبة الصائمين، لعل المفطرين في قوارع الطرق الذين يجاهرون بشرب ما حرم الله في غير رمضان، يجاهرون بذلك في رمضان من شرب سجاير وشرب خمر في الشوارع العامة وفي قوارع الطريق، ولا غرو في هذا. فإذا فسدت عقائد الناس ستفسد عباداتهم. وأما المعاملات فحدث ولا حرج عما فيها من الضلال والاحتكام إلى غير شريعة رب الأرض والسماوات. ولعل البنوك في البلاد الإسلامية تزيد على عدد المساجد التي يعبد فيها رب البرية، فسدت المعاملات. وأما الشركات فكلها شركات ضالة باطلة قائمة على الاستغلال ما أنزل الله بها من سلطان. وأما العقوبات والحدود التي شرعها رب الأرض والسماوات فعطلت. وأما الآداب فامتهنت وابتذلت. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي يليها، فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. عباد الله، والمقصود من هذه الأمور الخمسة التي قام عليها دين الله العقائد والعبادات والمعاملات والعقوبات والآداب، المقصود منها تزكية النفس البشرية عن طريق تخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل. فهذا المخلوق لا يستريح ولا يسعد في هذه الحياة إلا إذا اتصل بخالقه. وهكذا نفس الإنسان لا تستقر إلا إذا اتصلت بالرحمن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالأخذ بهذه الأمور الخمسة كما شرع ربنا جل وعلا ضروري للمخلوق في هذه الحياة، كضرورة الماء للسمك. فكما أن السمك لا يحيا بدون ماء، فالبشرية لا تسعد في هذه الحياة بدون شريعة رب الأرض والسماوات، بدون العقائد الحقة والعبادات الحقة والمعاملات الحقة والعقوبات العادلة والآداب الفاضلة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإذا انحرف الناس عن هذه الأمور ابتلاهم الله جل وعلا بعقوبات عاجلة مع ما لهم عنده من العقوبات الآجلة. فكل من أعرض عن شريعة الله جل وعلا سيبتليه الله في هذه الحياة ولا بد بهم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. وإذا أخذ الناس بهذه الأمور سعدوا في الدنيا مع ما لهم عند الله جل وعلا من السعادة العظمى. كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت بك مذ رأتك العين أهوائي، وصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي. عباد الله، والصيام الذي سنتدارس أثره في عباد الرحمن في هذه الموعظة المباركة ينتمي إلى الأمر الثاني من الأمور الخمسة التي يقوم عليها دين الله، وهو العبادات. فالصيام عبادة جليلة من العبادات، وقد لون الله جل وعلا العبادات على عباده ونوعها عليهم لأمور كثيرة، أبرزها ثلاثة: لئلا يحصل ملل في النفس البشرية من المواظبة على لون واحد من ألوان العبادات. فلو شرع الله لنا التقرب إليه بعبادة الصلاة فقط، أو الصيام فقط، أو الحج فقط، أو الزكاة فقط، أو الجهاد فقط، أو الذكر فقط، أو غير ذلك من أنواع العبادات، لربما حصل في النفس البشرية شيء من الملل والسآمة. لذلك لون الله جل وعلا العبادات ونوعها ما بين صلاة وصيام وحج وجهاد وزكاة وذكر وغير ذلك. والأمر الثاني: كل عبادة من العبادات التي يتعبد بها الناس ربهم جل وعلا لها أثر في نفوسهم، وهذه الآثار تخدم الغاية الأصلية من تكليفهم بهذا الدين، وهي تخليتهم عن الرذائل وتحليتهم بالفضائل. فكل عبادة لها أثر تؤدي إلى تلك الغاية العظيمة. فالصلاة يشير ربنا جل وعلا إلى آثارها في نفوس عباده: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فائدة عظيمة تخليك عن الرذائل، ثم بعد ذلك فيها فائدة أعلى وأجل وأكبر: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أي ما يحصله الإنسان من فائدة ذكر الله وتعظيم الله بالصلاة عندما يصلي أعظم من الفائدة الأولى، أعظم من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لأن كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا من باب التخلية، وهذا من باب التروك، وليس هو بمقصود أصالة، إنما المقصود أصالة أن يرتبط القلب بالرب. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهكذا الزكاة تطهر النفس البشرية من الشح والبخل، وتربط بين أفراد الأمة الإسلامية فتجعلهم كأنهم بنيان مرصوص. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وهكذا عبادة الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم أشار ربنا جل وعلا إلى وجه الحكمة من فرضية الصيام على العباد لعلكم تتقون. والحكمة الثالثة من تنويع العبادات أن الناس إذا عكفوا على عبادة واحدة ربما فعلوها بمقتضى العادة، وربما فعلوها بمقتضى العرف. وأعظم شيء تصاب به شريعة الله المطهرة أن يفعلها الإنسان على أنها مجرد أعراف. هذه الأعراف تتبدل، إذا تبدلت الأعراف وتغيرت فلا بد إذن من فعل هذه العبادة على أنها عبادة يعظم بها ربنا جل وعلا. ولذلك أمرنا ربنا جل وعلا بالصلاة في أوقات، ونهانا عن الصلاة في أوقات، وأمرنا الله جل وعلا بالصيام في أوقات، ونهانا عن الصيام في أوقات، لنقوم بهذه العبادات على أنها عبادة عظيمة نعظم بها رب الأرض والسماوات. فإذا فعل الإنسان العبادة على أنها عبادة لا يتركها أينما كان، بل لو خير بين قطع الرقبة وبين تركها، وبين الإحراق في النار وبين تركها، لاختار قطع الرقبة والإحراق بالنار على ترك هذه العبادة التي يعظم بها العزيز القهار. وهذا كما أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد، وأخرجه أهل الكتب الستة باستثناء أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. عندما يعظم الله بهذه العبادات على أنها عبادات يعظم بها رب الأرض والسماوات يكره تركها كما يكره أن يقذف في النار. ولذلك لما فعلت العبادات في هذه الأوقات على أنها مجرد عادات وأعراف سار الناس عليها، ما كان لها في نفوسهم أي أثر. فالمرأة المسلمة عندما تتحجب وتتبع العرف، فإذا كان العرف يفرض عليها جلبابا وعباءة سميكة غليظة فعلت هذا، فإذا تبدل العرف واختار العرف وارتأى عباءة خفيفة رقيقة لو نفخت لطارت فعلت هذا. ثم بعد ذلك عندما تذهب إلى بلاد أخرى والعرف هناك ينكر الحجاب فتتفسخ وتتعرى: أين حجابك إذا كنت تعظمين به رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فلا بد من فعل العبادة على أنها عبادة. كنت مرة في بعض المساجد في بعض البلاد الإسلامية، فدخلت امرأة شابة لتصلي في المسجد وليس على رأسها شيء، فنزعت القميص الذي تلبسه فوضعته على رأسها، فبدت يداها من الكتفين إلى الأصابع عارية، وتلبس لباسا بحدود الركبة، وعندما تسجد إذا أراد الإنسان أن ينظر يرى ما يستحي الإنسان من ذكره. فصلت في بيت الله بهذه الحالة، فلما انتهت جئت وسلمت عليها وقلت: يا أمة الله، كيف تصلين بهذه الشاكلة وكيف تخرجين بهذه الصورة وأنت أمة مسلمة؟ قالت: وماذا جرى مني؟ قلت: سبحان الله، سترت الرأس وأردت الصلاة وبقية الجسد عاري، وهذه الحالة لا يجوز أن تخرجي بها أمام الناس، ولا يجوز أن تقابلي بها رب العالمين في حالة الصلاة. فقالت: وماذا أعمل؟ فأشرت لها إلى الحجاب الذي فرضه الله على المسلمات، فقالت: هذه عادة بلادكم، أي في بلادكم تتحجبون هكذا. قلت: يا أمة الله، ليس الموضوع موضوع عادة وعرف، إنما هو موضوع عبادة نلتزم بها. فأنت إذا كنت مسلمة وتصلين لله فقد فرض الله عليك الحجاب في كتاب الله. قالت: أنا أحمل الثانوية وما قرأت في المدرسة آية توجب الحجاب على النساء المسلمات. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، دروس الدين بدءا من القرآن العظيم فما دونه كل سنة تخفف في مدارس المسلمين، أقول في مدارس المسلمين بلا استثناء بقعة معينة على وجه الأرض، دروس الدين بدءا من القرآن العظيم فما دونه كل سنة تخفف في مدارس المسلمين. وأما دروس العلوم، كيف سيمتخط الإنسان وكيف سيميز الشيء البارد من الشيء الحار، وصل الانحطاط بنا أننا نعطيه في الأسبوع 3 محاضرات ومحاضرة واحدة للقرآن العظيم، سبحان ربي العظيم. وصار الحال ببنات المسلمين أنهن عندما يتخرجن من الثانوية يتقن آراء أرسطو وأفلاطون وآراء القوصي وآراء هيجل وبيجل ولا يعلمن شريعة الله المنزلة. امرأة تخرجت من الثانوية تقول: ما طرق سمعي آية توجب الحجاب. قلت: اسمعي يا أمة الله، قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أقول والله على ما أقول شهيد. قالت: أريد أن تريني هذه الآية في المصحف. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. طالبة تخرجت من الثانوية وتصلي وتدعي الالتزام بالشريعة الإسلامية، أقول لها آية في سورة الأحزاب، تقول: لعلها من تركيبك، أرني إياها في كتاب الله. قلت: الأمر سهل يسير يا أمة الله، ونحن في بيت الله وهذا هو المصحف. فلما نظرت تقول: إذن كيف نحن نعيش، كيف نحن نعيش، ولماذا لا يعلمون هذا إذا كنا في مدارس المسلمين ونحن مسلمات؟ إن الأمور عندما تكون عادة سرعان ما تتبدل، لكنها إذا كانت عبادة فلو قطعت هذه الرقبة لما تغيرت. أخذ بعض الشباب من قبل رجال المخابرات في بعض البلاد الإسلامية ليعذب، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فكانوا إذا ضربوه يقول: أحد أحد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيزيدون في ضربه حتى يغمى عليه. فإذا صحى قال: أحد أحد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيعودون إلى ضربه حتى يغمى عليه. فعلوا به مرات هذه الحالة، ثم أخذوه إلى عنبر المسجونين في الله رب العالمين. فقال له أصحابه وإخوانه: كان يسعك ما وسعنا أن تكف عن الكلام لتضرب بعض السياط ثم تلقى في العنبر ثم تلقى في هذا المكان. قال: أردت أن يعلم الناس أنه يوجد في هذا العصر مثل بلال ابن رباح. إذا كان بلال في الصدر الأول كان يعذب ويقول أحد أحد، فلتعلم الدنيا أنه في هذا الوقت من يلتزم بدين الله على أنه دين. ولو قطع منه هذا البلعوم وقطع هذا الرأس لما تغير ولما فتر ولما أعرض عن شرع رب العالمين. أحد أحد، ليعلموا أنه يوجد في هذا العصر كما يوجد في العصر الأول. وهذه الأمة لا ينقطع الخير فيها. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الطائفة التي لا تزال ظاهرة على الحق إلى يوم الدين. عباد الله، وهذه العبادات التي تزكي النفوس وتطهرها من الرذائل وتصلها بربها جل وعلا، شرعها ربنا جل وعلا على جميع المكلفين منذ عهد آدم إلى عهد نبينا الأمين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وذلك لأن آثارها الحميدة ضرورية لكل مكلف. ولذلك شرع الله الصلاة والزكاة والصيام والعبادات على الأمم المتقدمة كما شرعها على هذه الأمة. يقول الله جل وعلا مقررا هذه الحقيقة في كتابه في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم يخبر الله عنه أنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وأخبرنا الله عنه أنه قال في آخر السورة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وأخبرنا الله جل وعلا عنه وعن ذريته من الأنبياء في سورة الأنبياء أنهم كانوا يدعون المكلفين إلى عبادة رب الأرض والسماوات، وفرض الله عليهم هذه العبادات من صلاة وزكاة وصيام. يقول الله جل وعلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وهكذا أوحى الله إلى كليمه موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه بالعبادات وأمره بها وأمره أن يبلغ قومه بها. يقول ربنا جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأخبرنا الله جل وعلا أنه فرض هذا على بني إسرائيل. يقول ربنا الجليل في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ثم يقول الله جل وعلا بعد آيات مخاطبا بني إسرائيل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فبما أن آثار هذه العبادات ضرورية للمكلفين والمكلفات، فشرعها الله جل وعلا في جميع الأوقات منذ أن وجد أول مخلوق، وستبقى مشروعة إلى أن تقوم الساعة. عباد الله، وهذه العبادات التي فرضها الله على عباده على هذه الأمة والأمم السابقة أحيانا تختلف، فيشرع الله لأمة من الأمم كيفية من الصلاة وعددا من الصلوات تختلف في أمة أخرى. الكل يصلي لله جل وعلا، لكن بعضهم يصلي في اليوم صلاتين، بعضهم يصلي خمس صلوات، بعضهم أقل، بعضهم أكثر، وهذا حال أكثر العبادات أنها تختلف من شريعة إلى شريعة، والمقصود منها تعظيم الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سبيلا وسنة، أي سبيلا طريقة كيفية في عبادة الله جل وعلا. ويقول ربنا جل وعلا في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال جل وعلا بعد ذلك في سورة الحج: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. ولكل أمة جعلنا منسكا، المراد من المنسك عبادة، مكان للذبح، مكان للذبح تذبح فيه الأنعام، عندما تذبح يقصد من ذبحها إقامة شعيرة الله كما شرع الله لنا المناسك في الحج، ثم تذبح على اسمه. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا الذبح عندما يعظم به ربنا جل وعلا ويعظم عليه ربنا جل وعلا فيقال بسم الله، هذا عبادة، عبادة. فشرع الله جل وعلا لكل أمة منسكا هم ناسكوه، لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأحيانا تكون العبادات متفقة، فالعبادة التي شرعت لهذه الأمة هي بعينها التي شرعت على الأمم السابقة، وهذا هو الحال والأمر في فريضة الصيام التي نصومها في هذا الشهر المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، إنه أرحم الراحمين. فالله فرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا. يقول ربنا جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي المراد من التشبيه هنا ثلاثة أمور تشملها الآية: كما كتب على الذين من قبلكم في الوقت وفي المقدار. فالله جل وعلا فرض على الأمم السابقة وقت الصيام كما فرضه على هذه الأمة، أي فرض عليهم شهر رمضان. فشهر رمضان هو سيد الشهور عند الرحمن، والله أمر الأمم السابقة بتعظيمه من عهد آدم إلى عهد نبينا عليه الصلاة والسلام. كما كتب على الذين من قبلكم في الوقت والمقدار، ففرض الله عليهم صيام شهر رمضان، وفرض الله علينا صيام شهر رمضان. والأمر الثاني في الوجوب: كما كتب على الذين من قبلكم، كتب الله عليهم صيام هذا الشهر على سبيل الوجوب، وكتبه علينا على سبيل الوجوب. والثالث في الكيفية: كما كتب على الذين من قبلكم كيفية الصيام لهذه الأمة في شهر رمضان ككيفية الصيام للأمم السابقة في شهر رمضان، يمتنعون عن الطعام والشراب وسائر المفطرات مع نية الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. كما كتب على الذين من قبلكم في الوقت وفي الوجوب وفي الكيفية. وهذه الأمور الثلاثة التي دل عليها ظاهر كلام الله جل وعلا ورد تقريرها عن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي معجم الطبراني الأوسط عن دغفل بن حنظلة، دغفل بن حنظلة وهو من الصحابة على المعتمد كما بين هذا الإمام ابن حجر في كتاب الإصابة، فأورد ترجمة دغفل في الفصل الأول من حرف الدال، وعلى حسب اشتراط الحافظ أنه إذا أورد الترجمة في الفصل الأول فالمترجم صحابي وصحبته ثابتة، دغفل ابن حنظلة. ثبت في معجم الطبراني عن لغفل بن حنظل مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير عن لغفل بن حنظل موقوفا عليه. وإذا كان هذا الأثر موقوفا عليه في الرواية الثانية فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأنه لا يدرك من قبل الرأي، كما قال شيخ الإسلام زين الدين عبد الرحيم العراقي: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول إلى آخر كلامه. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع. إذا أتى قول عن صحابي لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ليس فيهم مبتدع، فإذا تكلم الواحد فيهم في دين الله جل وعلا فهذا الكلام إما أن يتكلم عن طريق الهوى، وإما أنه أخذه من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وبما أن الأمر الأول مستحيلا في حق الصحابة فلا مبتدع فيهم، تعين أن يكون إذن طريق الكلام في هذا الذي لا يدرك عن طريق الرأي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ ومنه استقي هذا الكلام. يقول دغفل بن حنظل: كما قلت الأثر مرفوع في الرواية الأولى وموقوف في الرواية الثانية، ورجال إسنادي الطبراني في الأوسط والكبير رجال ثقات والحديث صحيح. يقول: إذا كان الأثر مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الله على النصارى صيام شهر رمضان، أي كما فرضه على هذه الأمة تماما في الوقت والوجوب والكيفية، فرض الله على النصارى صيام شهر رمضان، فمرض ملك من ملوكهم فنذر: لئن شفاه الله جل وعلا ليزيدن في الصيام 10 أيام، فيجعل بدل الشهر 40 يوما، فشفاه الله من مرضه لا شفاه الله ولا رحمه، لأنه يبتدع في دين الله ويتلاعب بشرع الله، فألزم النصارى بصيام 40 يوما. ثم مرض ملك ثان بعد الملك الأول فنذر: لئن شفاه الله لا يزيدن في الصيام 8 أيام، فصام النصارى بعد أن شفي الطاغوت الثاني 48 يوما بدلا من صيام شهر رمضان. ثم جاء ملك ثالث فقال: أرى أن نكمل العدة، أن نجعل الصيام 50 يوما، وأن ننقل الصيام من الأشهر القمرية إلى الأشهر الشمسية لنصوم في فصل الربيع. فصام النصارى على هذا فترة من الزمن، ثم حرفوا بعد ذلك كيفية الصيام. كانوا يصومون 50 يوما في فصل الربيع بدل الصيام في شهر رمضان، كما هداهم الله للجمعة فضلوا عنها، فاليهود اختاروا السبت والنصارى اختاروا الأحد، وهذه الأمة عظمت ما أمرها الله بتعظيمه. وهكذا أمرهم الله بالصيام في شهر رمضان، فحرفوا وبدلوا، فبدأوا يصومون 50 يوما في شهر الربيع. ثم بعد ذلك تلاعب الشيطان بهم فصاروا يصومون الأيام في فصل الربيع، لكنها في كيفية أظن أنه لو قدمت للشيطان الرجيم لما قبلها، فكيف بالرحمن الرحيم. بدأ النصارى بعد ذلك يصومون، أي من يلتزم منهم بدين النصرانية الضال المحرف المبدل، بدأوا يصومون عما فيه دسم، أي لا يأكلون اللحم في النهار، ولا يأكلون البيض والزبد وما شكل هذا، وعما سائر المطعومات والمشروبات فيرتعون فيها كما ترتع البهائم. غيروا الوقت ثم تلاعبوا في الكيفية، وهذا الذي يفعله النصارى في هذه الأيام. والله جل وعلا حفظ هذه الأمة من التلاعب بشريعة الله، فلا يمكن أن تجمع على ضلالة، وإن كان يوجد فيها من يفطر أكثر ممن يصوم، وإن كان فيها أيضا من يصوم الصيام الذي لا يرضاه الحي القيوم، لكن يوجد في هذه الأمة طائفة تصوم كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصومون، وستبقى الأمر على ذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنما أخبرنا الله جل وعلا أن هذه الفريضة فرضت على الأمم السابقة لأمرين معتبرين. الأمر الأول ليكون لنا بهم أسوة، فبما أن هذه العبادة لها آثار طيبة وحصلها الملتزمون بالشرائع السابقة الحواريون وأتباع نبي الله موسى، فينبغي أيضا نحن أيضا أن نقتدي بأولئك وأن نحصل الثمرات الطيبة منها. فإذا كانت تلك الأمة حباها الله بصيام شهر رمضان وأعد للصائمين من الأجر ما لا يخطر ببال إنسان، فينبغي إذن لهذه الأمة أن تشرع لها هذه العبادة ليكون لنا بهم أسوة، ولنعمل الفضائل التي عملوها. والأمر الثاني وهو أهم من الأمر الأول وأعلى، لننافس الأمم السابقة ولنري الله من نفسنا جدا ونشاطا واجتهادا في هذا الشهر ما رآه الله من أحد من الأمم السابقة قبلنا. فهذه الأمة هي خير الأمم، فلو قدر أنها صامت كما صام الحواريون لكانت درجتها نازلة، لأن الفاضل إذا استوى عمله مع المفضول فهو مغبون. الفاضل ينبغي أن يكون عمله فوق عمل المفضول، فكيف إذا نزل الفاضل عن المفضول؟ فهذا عمله إذن مرذول. وقد قرأ أئمتنا أن الإيثار بالقرب مذموم، ولا يجوز للإنسان أن يؤثر غيره بطاعة الحي القيوم، لأن هذا يدل على عدم تعظيمه لربه وعلى زهده في الأجر الذي يكون لهذه العبادة. فلو قدر أنه جاء ثلاثة إلى المسجد والذي يريد أن يدخل سبق الاثنين بخطوة أو خطوتين، فإذا التفت ورأى صديقيه وصاحبيه ينبغي أن يدخل قبلهما، لأن الدخول إلى المسجد فضيلة، فإذا قدم صاحبيه على نفسه فقد أساء، لأن هذه قربة، والله أمرنا بالمسارعة والمنافسة، فقال فاستبقوا الخيرات، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا كان الدخول إلى المسجد قرب وطاعة ينبغي أن أسابق، وليس معنى أسابق أننا إذا كنا نمشي بدرجة واحدة ووصلنا إلى المسجد أضع يدي على باب المسجد لئلا يدخل من معي، ليس هذا. إنما إذا سبقت وعلمت واحدا متأخرا لا أقف ليدخل مهما كان شأنه، أدخل أنا، لأن هذا تعظيم لله، فأنت ينبغي أن تقوم بتعظيم الله ولا يجوز أن تزهد في هذا. وعليه فهذه الأمة ينبغي أن تنافس الأمم السابقة منافسة عظيمة، وينبغي أن يكون صيامهم بكيفية ما وقعت في الأمم السابقة، فينبغي أن يصوموا صياما في الدرجة العالية بحيث يباهي بهم الله ملائكة السماء. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ليكون لكم بهم أسوة ولتنافسوهم في أعمال الخير. عباد الله، وإذا كان اليهود والنصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، قد بدلوا هذه الفريضة وغيروها، فقد صان الله هذه الأمة كما قلت من التبديل والتغيير. عباد الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر اليهود والنصارى إلا ويلعنهم، وكيف لا نلعن من لعنه الله. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين، والحديث مروي عن أمنا عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته عليه صلوات الله وسلامه، وفداه أبي وأمي في مرض موته، في مرض موته يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى. وفي رواية: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما لنا نتورع في هذه الأيام عن لعنة من لعنه الرحمن، نتورع عن لعنة من لعنه الرحمن. ورحمة الله على الإمام البقاعي عندما يقول في إرشاد الغبي إلى تكفير ابن عربي: إن الناس لا يحلمون إلا عندما تنتهك حرمات الله، ولا يعفون إلا عن أعداء الله. وإذا خاصمت واحدا في مصلحة شخصية قذفك بأبيك وأمك وكفرك، لكنه عندما يكون عدوا لله ينبغي أن نحلم عنه وأن نعفو ونصفح. رحمة الله على شيخنا المبارك الشيخ محمد المختار الشنقيطي، ونور الله قبره وقبور المسلمين أجمعين. كنت مرة معه في المدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة وأزكى السلام، فسألته عن الشيعة فقال: لعنة الله عليهم، لعنة الله عليهم. فقال بعض أساتذة الجامعة الإسلامية ممن كان حاضرا: يا شيخ، حرام عليك، كيف تلعنهم وهم مسلمون؟ فقال له شيخنا عليه رحمة الله: أسكت يا أبله، أسكت يا أبله، هم يلعنون أبا بكر وعمر وأنت تتورع عن لعنتهم. سبحان ربي العظيم، يلعنون أبا بكر وعمر ويتقربون بذلك إلى الله على زعمهم، وإنما يتقربون إلى الشيطان الرجيم، وأنت تتورع عن لعنتهم. وهكذا حصلت نغمة في هذه الأوقات، أنه ينبغي أن نتعايش تعايشا سلميا، أي أن نصبح إخوانا لإخوان القردة والخنازير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والله إن أرجى عمل عند المؤمن يعده عند الله حبه في الله وبغضه في الله، وأما أعمالنا فيها تقصير وتفريط، لكن نسأل الله أن نحب أولياءه، ونسأل الله جل وعلا أن نكره أعداءه، وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم. لعنة الله على اليهود والنصارى الذين حرفوا دين الله وبدلوا شريعة الله، وجعلوا صيام رمضان 40 ثم 48 ثم 50، نقلوه إلى الربيع ثم غيروا كيفية الصيام، فبدأوا يصومون صياما عجيبا، يمتنعون في النهار عن أكل ما فيه دسم فقط من لحم وبيض وزبدة وغير ذلك، وأما سائر المطعومات والمشروبات يرتعون فيها كما ترتع البهائم العجموات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوتي الكرام، وصيام شهر رمضان فريضة محكمة بلا خلاف، دل على فرضية صيام هذا الشهر الكريم كتاب الله العظيم، وتواتر هذا عن نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه، وعليه إجماع المسلمين. أما كتاب الله، يقول الله في الآية المتقدمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقال الله جل وعلا في نفس السورة بعد آية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فصيام شهر رمضان فريضة محكمة، وهكذا تواترت بذلك الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد والصحيحين، والحديث في السنن في سنن الترمذي والنسائي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وورد في مسند أبي يعلى بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. من ترك واحدة منهن فهو كافر بالله حلال الدم، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي فريضة ولا نفلا. فصيام شهر رمضان فريضة محكمة، دل على ذلك كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على ذلك. عباد الله، هذا الشهر الكريم الذي فرض الله صيامه على المكلفين، ما الحكمة من فرضية صيام هذا الشهر؟ وما الحكمة من فرضية الصيام؟ وما الآثار التي يحصلها الإنسان إذا صام؟ الحكمة والآثار في ذلك كثيرة، لكنني سأوجزها وأجملها في خمسة أمور أتكلم عليها إن شاء الله. فإذا صام الإنسان يجني من صيامه خمسة آثار حميدة: يحصن نفسه من الأخلاق الرديئة، ويحفظ نفسه من الأخلاق الرذيلة، ويملك نفسه فيتحكم فيها ويضبط إرادته، ثم ينال درجة المتقين، ثم يصل إلى مقام المقربين إلى درجة الإحسان التي فيها يعبد الإنسان ربه كأنه يراه. إخوتي الكرام، ولنفصل الكلام على هذه الأمور الخمسة. الأمر الأول، الأثر الأول من آثار الصيام على عباد الرحمن وفي عباد الرحمن: الصيام يصون الإنسان من الأخلاط الرديئة. فالبلاء الذي تصاب به الأبدان والأسقام التي تبتلى بها الأجسام لا تأتيها ولا تعتريها إلا من جراء التخليط في الطعام. ولذلك قال طبيب العرب: بل أطبهم، وهو صحابي على المعتمد، وهو الحارث بن كلدة رضي الله عنه، قال: المعدة بيت الداء، والحمية أصل الدواء. المعدة بيت الداء، والحمية أصل الدواء. والأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: البطنة ثقل في الحياة، ونتن بعد الممات. والإنسان إذا ملأ بطنه ووصل لحد الشبع أو جاوزه يصاب بكل آفة. ولذلك قال لقمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو على المعتمد من الصديقين الصالحين الحكماء وليس من الأنبياء، ولكن يجوز الصلاة على غير الأنبياء والسلام تبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام، يقول لقمان لولده: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة، يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة، فالعقل لا يأتيك بحكم ولا يصل إلى استنباط فوائد. ولذلك قال أئمتنا: ثلاث مهلكات للأنام ومدعاة الصحيح إلى السقام. السقام المرض بوزن السحاب، دوام مدامة وهي شرب الخمر، نسأل الله العافية من سخطه وغضبه، دوام مدامة ودوام وطئ كثرة الجماع والاتصال بالأهل وإدخال الطعام على الطعام. ثلاث مهلكات للأنام ومدعاة الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. ولذلك عندما يصوم الإنسان يحصن نفسه من الأخلاط الرديئة، فيكتسب جسمه قوة ونشاطا وصحة وثباتا. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة، ففي معجم الطبراني الأوسط بسند رجاله ثقات كما قال الهيثمي في المجمع، وأشار الإمام المنذري في الترغيب والترهيب إلى تحسين الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغزوا تغنموا، اغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا. اغزوا تحصلوا الغنائم فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وصوموا تصح أبدانكم وتكتسب أجسامكم نشاطا وبهجة، تذهب عنها العفنات والأخلاط الرديئات، وسافر تستغن تحصل الرزق في بلاد الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عباد الله، هذه شهادة نبينا عليه الصلاة والسلام: صوموا تصحوا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي خلق هذا البدن قال لهذا النبي: قل لعباد الله إذا صاموا صحت أبدانهم، صوموا تصحوا، علاج رباني. وهكذا إذا أردت أن يصح جسمك وأن يتنشط بدنك فعليك بالقيام، فعليك بالقيام في جنح الظلام والناس نيام. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى فائدة القيام، ففي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني، والحديث رواه الترمذي وروي عن عدة من الصحابة الكرام، وهو في درجة الحسن عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد، ومطردة للداء عن الجسد. فالقيام يحصن جسمك من الآفات، والصيام يحصن جسمك من الأخلاط الرديئات. الصيام والقيام، الصيام والقيام يحصنان الأبدان. ولا أريد أن أسترسل في الرد على هوس علماء النقص الذين يقولون: إذا صام الإنسان يتعب، وإذا قام كذلك يصاب بتعب. إنما ينبغي أن يرتع ويرتع لئلا يصاب بعقد نفسية، إنهم يدعون إلى الإباحية، فعليهم لعنات رب البرية. إنما الذي ينشط جسمك أخي المسلم ينشطه الصيام وينشطه القيام، وهذا شرع ذي الجلال والإكرام الذي خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا حتى في غير شهر رمضان إلى الاقتصاد وعدم التخليط في الطعام، لنحصن هذه الأبدان التي هي مطية لنا في عبادة الرحمن. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه ومستدرك الحاكم والحديث الصحيح عن المقدام بن معد كرب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومن أخذ بهذا الهدي النبوي لا يذهب إلى طبيب بوذي ولا إلى طبيب هندوكي ليعطيه دواء مركبا يحدث في بدنه من العلل أضعاف ما فيه. ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من التخليط في الطعام، ويحذر من ملء هذه المعدة بأنواع الطعام. ففي سنن الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، والبزار في مسنده، والحاكم في مستدركه عن أبي جحيفة رضي الله عنه. ولفظ حديث ابن عمر أن رجلا تجشأ في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والتجشؤ لا يكون إلا من امتلاء المعدة والوصول إلى الشبع أو مجاوزة الشبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا كف عنا جشاءك، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في هذه الحياة. والحديث بلفظ أبي جحيفة في الرواية الثانية أنه هو الذي تجشأ، وأنه أكل خبزا ولحما ثم جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاءك، فإن أطولكم جوعا أكثركم شبعا في هذه الحياة. فكان أبو جحيفة إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى في اليوم الثاني رضي الله عنه وأرضاه. فإن أطولكم جوعا أكثركم شبعا في هذه الحياة، عباد الله. والسبب من تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته من الوصول إلى الشبع ومجاوزة الشبع أن الإنسان إذا شبع قسى قلبه. ولذلك إذا أراد الواحد منا أن يناجي ربه وجعل بينه وبين ربه مخلاتا من الطعام، هيهات هيهات أن يجد حلاوة مناجاة الرحمن. إنما حاله كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ولذلك سئل الإمام أحمد كما في كتاب الورع له، سئل عليه رحمة الله: الإنسان إذا شبع، قيل له: إذا شبع الإنسان يجد حلاوة العبادة؟ قال: ما أعلم هذا ولا أجده. هذا أمر غريب، هذا ما سمعناه. إنسان شبعان يصلي أو يقوم الليل يجد حلاوة العبادة؟ ما أعلم هذا ولا أجده. إذا شبع قسى قلبه. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشبع. وإذا أكل الإنسان دون الشبع رق قلبه وصفا. والأمر الثاني أن الإنسان إذا توسع في المآكل وشبع وجاوز الشبع يكون قد استعجل الطيبات في هذه الحياة، وصار حاله كحال من غضب عليهم رب الأرض والسماوات. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والأمر الثالث أن الإنسان لا يحصل القوت من الحلال، فكيف سيملأ بطنه من الأقذار؟ إذا كان ملء البطن من الحلال مذموما فكيف من الشبه والحرام؟ والأمر الرابع أن الإنسان عندما يشبع يخرج عن طريق الكمال، فالحكمة والعلم وضعتا في الجوع، والمعصية والجهل وضعتا في الشبع. وإذا شبع الإنسان عصى وجهل، وإذا جاع الإنسان لله جل وعلا جاءته الحكمة والعلم. فمن شبع أصيب بأشر وبطر وخرج عن طريق الكاملين. عباد الله، وهذه الأمور الأربعة لا أريد الاسترسال أيضا في تقريرها، فقد كنت فصلت الكلام عليها في محاضرة معاملة الإنسان لنفسه كيف يتعامل مع بدنه، لكنني أريد أن أقول إن سلفنا عليهم رحمة الله كانوا يلتزمون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البطن، في هذه البطن، فما كانوا يصلون إلى الشبع ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، هذا إذا توسعوا. والغالب أن الواحد منهم يقتصر على لقيمات يقمن صلبه. ولما قيل لابن عمر كما في كتاب الورع للإمام أحمد والزهد له وكتاب الزهد لوكيع، لما قيل لابن عمر ألا نشتري لك ونحضر لك جوارش، فقال وما الجوارش؟ فقيل له شيء يقطع الطعام يهضم الطعام إذا أكلته، شيء من المهضمات كما حصل في هذه الأوقات من دبس وغير ذلك. فقال والله ما شبعت منذ 4 أشهر. وكان يقول أيضا كما في كتاب الورع والله ما أكلت وشبعت منذ 11 سنة، منذ 12 سنة، منذ 13 سنة، منذ 14 سنة، ما أكلت وشبعت من 14 سنة. فأنتم تريدون أن تحضروا لي شيئا أهضم به الطعام، ما أصل لدرجة الشبع. ولما قيل لسمرة بن جندب، والحديث عنه والأثر عنه صحيح ثابت في كتاب الزهد لوكيع والزهد والورع للإمام أحمد، قيل له إن ابنا لك أكل هذه الليلة حتى بشم، أي أصيب بتخمة وجاوز الشبع، فقال والله لو مات لم أصلي عليه. ومر الإمام النووي عليه رحمة الله بسوق دمشق فرآهم صنعوا شرابا كالدبس، لعله شبيه بالبرس في هذه الأيام من العصيرات المهضمة، فقال ما هذا؟ فقالوا شيء يهضم الطعام، فقال سبحان الله وعلام يشبعون، لما يشبع ثم يريد بعد ذلك أن يفرغ بمهضم؟ لما؟ وعلام يشبعون، وعلام يشبعون، حتى يحتاج إلى تعب في الشبع ثم تعب في التفريغ عن طريق المهضمات، وعلام يشبعون. عباد الله، وأذكر لكم حال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اقتدى به سلفنا لنقتدي به، ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت لابن أختها عروة بن الزبير: يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. سبحان الله العظيم. فقال: فماذا كان يعيشكم يا خالة؟ ماذا تأكلون؟ شهران لا يوقد نار، لا يطبخ فيه لحم ولا يسلق بيض ولا يصنع قهوة ولا يسخن حليب، 3 أشهر، 3 أهل في شهرين. ماذا كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، الأسودان، التمر والماء. وقيل للماء أسود لأن من باب التغليب، لأن تمر المدينة يغلب عليه السواد، ومن تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة عجوة لا يضره سم ولا سحر، إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى. وأما ما يقوله المستشرقون عليهم لعنات الحي القيوم، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث ليتخذ عند الأمصار يدا، وليكافئهم على إحسانهم، فروج لهم بيع تمرهم، ورغب الناس في شراء تمر المدينة ليحصلوا من وراء ذلك اقتصادا. يا إخوان الشياطين، إذا كان معبودكم في هذه الحياة الريال، فليس معبود نبينا ومن اتبعه إلا ذو العزة والجلال. إذا كنتم أنتم تحسبون للريال 1000 حساب، فنحن للدنيا وما فيها لا نحسب لها حسابا، وهي أخص من أن تدخل في حسابات المسلمين، ومن فكر فيها فقد عظم حقيرا، وهي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فماذا كان يعيشكم؟ الأسودان، التمر، تمر المدينة أسود، والماء، وغلب التمر على الماء فقال الأسودان. تقول أمنا عائشة: غير أنه كان لنا جيران من الأنصار، ونعم الجيران هم جزاهم الله خيرا، وكان عندهم منائح، والمنائح أن يعطي الإنسان ناقته إلى جاره لينتفع بلبنها ثم يردها بعد ذلك، فكانوا يرسلون لنا شيئا من ألبانها، فإذا أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ألبان المنائح أرسله إلينا فشربناه. وثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد عليه الصلاة والسلام من خبز الشعير 2 يومين متتاليين حتى قبض، عليه صلوات الله وسلامه، ما شبع آل محمد 2 متتاليين، إذا أكلوا في اليوم الأول شعيرا، اليوم الثاني جياع، لا يحصلون خبز الشعير، خبز الشعير ما شبعوه في 2 متتاليين، حتى انتقل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، إلى جوار ربه، ليرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وثبت في صحيح البخاري عنها رضي الله عنها قالت: لما فتحت خيبر قلنا، أي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الآن نشبع من التمر، لا إله إلا الله، الآن نشبع من التمر. إخوتي الكرام، الأشر والبطر الذي حصل في هذه الأيام ينبغي أن نضع له حدا. أكرم الله عباده بما أخرج لهم من طيبات الأرض من الرزق الحلال، صار حال الناس في هذا الوقت يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ووالله إن هذه الأمة انحطت أعظم من انحطاط بني إسرائيل. فإذا كان بنو إسرائيل أرادوا ثوما وبصلا بدل المن والسلوى، فقد اختاروا طعاما مباحا على طعام فاضل، لكن هذه الأمة في هذا الوقت، وأعني بهم أكثر أهل البلاد، قد انحطوا عن هذه الرتبة بكثير. أكرمهم الله بالتمر الذي يتمنى كثير من البلاد الإسلامية أن يرى شكله لا أن يذوق طعمه. والحجاج عندما يأتون من بلاد الشام ويأخذون تمرا من هنا، يعطون لمن يسلم عليهم تمره، فيأخذ هذه التمرة ويقتسمها مع عياله تمرة. وهنا، هنا في هذا الوقت، التمر الطيب الذي يصح البدن ويقوي البصر بدأنا نعرض عنه لنأكل الحلوى التي تصنع بدهن الخنزير، حلوى تأتينا من أمريكا ومن بريطانيا، ثمن الكيلو 30، هذا من الحلوى المتوسطة والرديئة، والجيدة 50 و60 ريالا من الحلوى التي تضيف في الأعياد. هذه أعياد، هذه أعياد تعصون فيها رب العباد، هذه أعياد إسراف وترف وأشر وبطر في معاصي أيضا. أكرمكم الله بالتمر الذي تمرة منه تمرة منه يعدل مفعولها كيسا من الحلوى لو كانت الحلوى المصنوعة من شيء حلال، إنما حلوى تأتينا بعد ذلك مغلفة بأوراق عليها صور نساء، نشتري هذه العلبة ب30 ريالا، هذه من الحلوى المتوسطة والرديئة. وأما التمر الذي أكرمنا الله به وتنكة التمر فيها قرابة 30 كيلو ب100 ريال لنشتري بدلها 2 كيلو من الحلوى الأمريكية، لأن الحلوى الأمريكية صارت مقدسة. ولو خطر ببال الأمريكان في يوم من الأيام أن يصدروا إلينا عذرتهم لتهافتنا على شرائها، ولكن سبحان من حال بينهم وبين ذلك، سبحان من حال بينهم وبين ذلك. لو جاءنا شيء من الأمريكان أو من الإنجليز أو من فرنسا ممن غضب عليهم ربنا لقلنا ما يأتي من هؤلاء إلا الخير، حال هؤلاء شراب يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، ولكن سبحان من حال بينهم وبين ذلك. حلوى تصنع بدهن الخنزير وبمخلفات المسالق لنشتريها بعد ذلك بأثمان باهظة عالية، وعندنا من الطعام الحلال، فأي الفريقين أضل سبيلا؟ نحن أم بنو إسرائيل؟ نحن أم بنو إسرائيل؟ أمنا عائشة كما في صحيح البخاري تتلهف وتتحسر وتشتاق إلى التمر وتقول لما فتحت خيبر وفيها نخل كثير الآن نشبع من التمر، أما في هذا الوقت التمر هنا صار تقديمه في الضيافة أيضا أمارة على الرجعية. لازلت تتمسك بالعادات القديمة تضيف تمرا؟ أين الحلويات الأمريكية والبريطانية؟ سبحان الله سبحان الله، ما الذي أحضر بريطانيا وأمريكا إلى المسلمين؟ عباد الله، خذوا بهدي نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه. هذا كان حاله، ما شبع آل بيته من خبز الشعير يومين متتاليين حتى لحق بربه. ولذلك كان الفضيل بن عياض سيد المسلمين وعلم الزاهدين في زمنه يعاتب نفسه ويلومها ويوبخها ويحاسبها فيقول: يا نفس ماذا تخافين؟ تخافين أن تجوعي؟ لا تجوعي أنت، فأنت أهون على الله من ذلك، إنما يجوع محمد وآله وأصحابه عليهم صلوات الله وسلامه. أنت تجوعين؟ لا لا، إنما الذي يجوع محمد وآله وأصحابه، هؤلاء الذين أعد لهم الله الدرجات العالية. وأما نحن غذينا بأنواع النعيم ونبتت علينا أجسامنا وبدأنا نثرثر بعد ذلك بألسنتنا. عباد الله، هذا الهدي لا بد من الالتزام به، صوموا تصحوا. فلذلك إذا صام الإنسان أثر الصيام في نفسه أثرا حميدا، فحفظه من الأخلاط الرديئة. والأثر الثاني والفائدة الثانية يحصنه الصيام ويحفظه من الأخلاق الرذيلة، من الأخلاق الرذيلة. إخوتي الكرام، أعظم المهلكات ومنبع الآفات هذه البطن، فعدا عما يورث ملؤها من أسقام ومرض في الجسم والبدن، فهذه البطن إذا ملئت تورث أيضا شهوات وشبهات ويرتع ويعشعش فيها الشيطان. ولذلك إذا شبع الإنسان تحركت شهوته، وإذا تحركت شهوته للنساء تحرك بعد ذلك للجاه ولتحصيل المال، وهذا لا يتم إلا بعد ذلك بمنافسات وحسد وبغي وظلم وعدوان كما هو الحاصل في هذه الأيام. البلاء من هذه البطن ولو ملأها شيئا يسيرا لقنعه بما ساقه الله إليه، فحصل الراحة والأجر عند الله جل وعلا. عباد الله، ولو تأمل الإنسان في أبينا آدم على نبينا وعليه الصلوات الله والسلام، وأخذ من حال الأب عبرة وموعظة، لم تفع الإنسان من ذلك. ما الذي أخرج آدم من دار القرار إلى دار الذل والافتقار؟ بطنه من جنة عرضها السماوات والأرض إلى دنيا يقول الله جل وعلا له: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تتعب تعبا لا تعب بعده. خرج من دار القرار إلى دار الذل والافتقار بهذه البطن. وكم من إنسان أردته بطنه إلى كل قبيح، وساقته إلى كل سوء. ولذلك لا بد من الاقتصاد في ملء البطن، والصيام يحقق هذا، وبالتالي يحصل الإنسان الأخلاق الحميدة ويبتعد عن الأخلاق الرذيلة. فالإنسان إذا صام ذلت نفسه ورق قلبه، ويكون في جنة وحصن حصين عندما يصوم، كما أشار إلى هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. قال الله تعالى: فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وورد في رواية أيضا: ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. الصيام جنة. وقد ورد هذا الحديث عن عدة من الصحابة الكرام عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الصوم جنة. رواه الإمام النسائي بسند صحيح في سننه عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة عامر بن الجراح وأمنا عائشة وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه هؤلاء عنه: الصوم جنة، ما لم يخرقها الصوم جنة. فأنت إذن في جنة، في حصن، في وقاية من كل قبيح وخلق دنيء. فالصوم يحفظك ويقيك من الأخلاق الرذيلة. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحض الشباب ويوصيهم باستمرار إلى الإكثار من الصيام، ليكونوا في جنة من قبل الرحمن، ولئلا يأتي إلى أذهانهم الشيطان. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان، والحديث في الكتب الستة باستثناء سنن أبي داود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج،